قال المصنف رحمه الله تعالى في كتاب الوصايا: قال: يسن لمن ترك خيرا وهو المال الكثير أن يوصي بالخمس، ولا تجوز بأكثر من الثلث لأجنبي ولا لوارث بشيء إلا بإجازة الورثة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فذكرنا بالأمس أن حكم الوصية في أول أمر كان واجبا قبل أن تنزل أحكام المواريث، بمقتضى قول الله تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين الأقربين. ثم إن الله سبحانه وتعالى نسخ ذلك عند أهل العلم بما ورد في السنة، وهو بحكم المتواتر، وإن كان الطرق ما تخلو من كلام، لكن اتفق أهل العلم على أنه كما جاء في الحديث: إن الله أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. فبقيت الوصية مستحبة لمن ترك خيرا، لكنها واجبة كما ذكرنا بالأمس لمن عنده شيء يحتاج إلى أن يصيبه من ودائع أو ديون أو غير ذلك. فمن ترك خيرا أي مالا وفيرا كثيرا، وهذا قلنا لا تحديد في شأنه، يرجع بحسب أحوال الناس وأعصارهم وبلدانهم من الفقر والغنى، ولا تقدير. التقديرات التي وردت عن الصحابة وعن بعض السلف راجعة إلى العصر الذي كانوا فيه، والضابط في هذا أنه إن ترك شيئا تزيد فيه حال ورثته عن الغنى فهذا ترك خيرا ينبغي أن يوصي. إذا كان يزيد عن أن يكون أغنياء فينبغي له أن يوصي، يستحب له ويتأكد في حقه. وإن ترك ما يكون به غناهم أو دون الغنى فالأولى أن لا يوصي. والمؤلف قال: الوصية بالخمس، وهذا يكاد الصحابة رضي الله عنهم يتفقون على هذا، فورد عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن ابن عباس في آخرين رضي الله عنهم أنهم أكدوا على الخمس، ولأنه عليه الصلاة والسلام في شأن حديث سعد بن أبي وقاص قال بعد أن ألح سعد وحاول، قال: الثلث والثلث كثير. فلذلك ما كانوا يرون الثلث، بل ابن عباس أو غيره قال: لو أن الناس غضوا من الثلث إلى الربع لكان خيرا. وأكثرهم وعامتهم على الوصية بالخمس، خمس المال 20% منه. ولا يوصي بأكثر من الثلث لأجنبي من غير الورثة، أقصى ما ينبغي أن يوصي به الثلث، ولا يوصي لأحد من الورثة بحال من الأحوال، لا بأقل من الثلث ولا بشيء من ذلك، لأنه لا وصية لوارث إلا إذا أجاز الورثة. إذا أجاز الورثة الوصية للأجنبي بأكثر من الثلث، يعني قال نصف ماله لفلان، ثلثي ماله لفلان، أو قال العمارة الفلانية وهي يعني تكون قيمتها أكثر من الثلث، أو المزرعة أو الأموال الماشية أي شيء، وتبين أنه أكثر من الثلث، فإذا أجازه الورثة فلا حرج. أو كذلك أوصى لبعض ورثته من أولاده أو بناته أو ممن يرثونه، فإذا أجاز الورثة هذا فإنه يجوز. أما إذا أبوا وقالوا نريد حقنا فلا يجوز أن يمضى أكثر من الثلث للأجنبي ولا بشيء على الإطلاق لغير الأجنبي. وقد جاء في بعض روايات الحديث: لا وصية لوارث إلا أن يجيز الورثة. وحتى قلنا لو لم تثبت هذه الزيادة فعامة العلماء متفقون على أن الورثة إذا أجازوا فإن هذا يجوز، لأن المال لهم وهذا الحكم شرع لمصلحتهم. قال: إلا بإجازة الورثة لهما بعد الموت فتصح تنفيذا. بعد الموت مشروط الإجازة بعد الموت، لأن ليس لهم حق في المال، حقهم ما يستقر في المال بالموت، أما قبل الموت يكونون أجازوا شيء لا يملكونه، وكون الشخص يجيز شيء لا يملكه هذا لا يقبل منه ولا يعتد بإجازته، إنما يعتد به إذا ملكه. الموصي يكون يعني تأثمه من عدمه قد يرجع إلى نيته، إلى نيته، إن كان يعني مخطئ فلا شك أنه معذور ولا يأثم، وإن كان متعمد وله غرض صحيح فيعني يرى أن المال كثير وحال ورثته يعني جيدة لكنهم لا يوافقونه على هذا، فعلى كل حال قد يأثم، قد يأثم، هو متردد بين الإثم وبين أنه لا له ولا عليه إذا كان حالة الورثة جيدة وحسنة، ولكن لا شك أنه كون أنه يخالف الحديث يخالف النص معرض للإثم ما لم يستجيز الورثة أولا، فإن استجازهم واستأذنهم هذا لا شيء فيه. إيه نعم، إن استأذنهم قبل وفاته وقال سوف أوصي بنصف المال لكذا على جهات خيرية أو لفقراء أو لمساكين أو للأقارب، أو قال مثلا أختكم فلانة ضعيفة الحال وأريد أن أوصي لها بزيادة، أو مثلا له زوجة أخرى وحالها ضعيف قد يكون لها أولاد من غيره، يعني هناك حاجات مبررات فقال أريد أن أوصي لها بزيادة فاستأذنهم وحالهم جيدهم، فإذا أذنوا له لا حرج. قال فتصح تنفيذا، تصح تنفيذا يعني انعقادا، على رأي المؤلف أنها جائزة أصلا لكنها موقوفة، فقول تنفيذا أي لا تحتاج إلى ابتداء إجازة، لأن بعض الفقهاء يقول ما تجوز إلا أن يستأنفوها هبة جديدة منهم، لأن المال مالهم وليس للمورث، فوصية المورث بما زاد عن الثلث للأجنبي ولأي أحد من الورثة بأي شيء هذا لا حق له فيه، فإذا المؤلف يرى أن من حق يعني المورث له هذا الحق لكنه موقوف، ولذلك يتوقف على التنفيذ يعني صحته من قبل الورثة تنفيذا للحكم الذي يعتبره المؤلف انعقد صحيحا. على هذا يعني أن يريد المؤلف أن الوصية جائزة وموقوفة إلى أن يأذن الورثة، إلى أن يأذن الورثة بتنفيذها وإجازتها. أما أن يوصي له بعد موته ما يصلح لأن هذا خلاف للنص، لكن إن يعني في أثناء حياته خصه بشيء وبين لإخوانه أنه مختص بشؤونه وترك شيء من العمل من أجل خدمة والده فهذا كالأجير، يعني يقول أنا بدل ما أعطي أجير أخوكم جعل نفسه وقف نفسه علي، فهذا هذه تفرقة لها مبرر. إيه نعم، بالنسبة للوقف من حق الموقف أن يعين الناظر بالتعيين أو بالوصف ويقول له نسبة معينة، إذا على حديث عمر رضي الله عنه أنه يأكل بالمعروف، فصاحب الوقف إذا حدد الناظر ومن بعد كذلك فيما لو مثلا توفي أو تغيرت الشروط فيه ينتقل إلى من بعد لا حرج، ما في مانع، ما في مانع. قال وتكره وصية فقير وارثه محتاج، هذه الوصية قلنا أنها يعني تنتابها الأحكام الخمسة، الوجوب والاستحباب والكراهة وقد تكون محرمة، فمن صور الكراهية في الوصية إذا كان الموصي يعني فقير وله ورثة محتاجون، يعني أصل ماله قليل، فكونك توصي بشيء من المال تخرجه عن يد أقاربك من أبنائك أو والديك أو من يرثونك فهذا يعني فيه إضرار بالورثة. والرسول عليه السلام منع سعد في أول أمر وبرر وعين يعني علل له الحكم: إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير أن تتركهم على يتكففون الناس. فيكره الإنسان إذا كان حالته فقيرة وماله قليل وورثته محتاجون، يكره أن يوصي. قال: وتجوز بالكل لمن لا وارث له. نعم، إذا كان إنسان ما له وارث، ما يرث مثلا إلا زوجته، أو زوجة ما يرث إلا زوجها، لا أب لا أم لا جد لا عصبة لا شيء، فأوصى الرجل بكل ماله لزوجته أو أوصى به للمساكين. وورد عن ابن مسعود رضي الله عنه هذا المعنى، ثبت عنه أنه أجاز لمن لا ورث له أن يوصي بجميع ماله للمساكين أو للفقراء أو للمجاهدين أو للمتعلمين أو للمرضى أو لأي باب من أبواب الخير، لأن الحديث ورد فيه يعني التعليل الإشارة إلى العلة وهي الورثة، وما دام ليس له ورثة فكما يقول بعض أهل العلم يعني يكادون يتفقون على أنه لا حرج عليه في هذه الحالة أن يوصي بماله كله لأي جهة من جهات الخير أو لوارث واحد من ورثته الذين لا يعني يعصبون ولا يرد عليهم مثل الزوج والزوجة مع أحدهما. قال: وإن لم يفي الثلث بالوصايا فالنقص بالقسط. يعني قد تزدحم الوصايا على الثلث، يوصي لفلان بكذا ولفلان بكذا وهذا له الربع وهذا له خمس، وإذا جمعت الثلث لا يتسع لها، فهنا تجمع الوصايا وينظر مقدارها فتنسب كل وصية إلى هذا المجموع، تنسب إلى المجموع، فهذا له من مجموع الوصايا تبين أن له 10% والآخر له 5% والآخر له السدس وهكذا، فهذه النسب التي خرجت لهم نعطيها إياهم من الثلث، من ثلث الميت ننسبها إلى الثلث، من خرج له السدس من المجموع نعطيه سدس الثلث، من خرج له 10% نعطيه 10% من الثلث، فتكون يكون النقص عليهم بالنسب، بالنسب لا بالنسبة الوصية. يعني مر بنا بالأمس أنها تفارق العطية بأنهم يتساوون فيها لأن سببها الموت، والموت يأتي في لحظة أو في وقت يكون كلهم قد أوصي لهم، بخلاف العطية إلا إذا أعطاهم بلفظ واحد، يقولون أعطاهم بلفظ واحد خاصة في مرض الموت وصارت العطية حكمها حكم الوصية فتكون مثل الوصية في هذه الحالة. أما إذا أعطى فلان ثم أعطى فلان ثم أعطى فلان ففي هذه الحالة يقدم الأول فالأول بالنسبة للعطية. قال: وإن أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث صحت. لأن العبرة بالنسبة للثلث وبالنسبة للوارث من عدمه عند حال الموت، فأوصى لوارث عند الموت، يعني مثالها أوصى لوارث. نعم، مثلا له أخ وهذا الموصي ليس له أولاد، ف كتب وصيته أن ماله لأخيه، ما يرث إلا أخوه، الوصية هذه تعتبر يعني متعدى فيها لا يجوز، لكن اتفق أنه قبل أن يموت هذا الموصي ولد له ولد، ومعروف أنه إذا ولد له ولد حجب أخ الميت، حجب عمه عن الميراث، فالمال كله للولد، فهنا تصح الوصية، تصح الوصية للأخ لما ولد هذا المولود للموصي، لكن لو لم يولد له مولود فلا تصح لأنه وارث، المال كله يكون للأخ، هو عصبة أخيه. أحسن الله إليكم، إيصاءه في البداية لأخيه أليس صحيحا من جهة أنه معصب؟ هل تفترق الصورة فيما لو أوصى لمن يرث؟ لا، هو يعني كون المال يصل إليه بطريق الإرث غير ما يصل إليه بطريق الوصية. فهو أوصى بماله لأخيه، فإذا أوصى يكون المال فيما لو انتفت الموانع من نفوذ الوصية فيصل إليه بطريق الوصية، وإذا اتفق أنه وجدت موانع مثلا فوصل إليه بطريق التعصيب. فقصدي سبب وصول المال إليه قد تكون النتيجة واحدة، لكن لا بد يكون فيه فوارق واختلافات بين الصورتين، لمن تأمل يكون فيه اختلاف بينهما. نعم. إلا يعطى إذا ولد للموصي ولد يعطى الثلث، يعني تصح الوصية في هذه الحالة لأنه صار غير وارث، فالثلث يكون له. أحسن الله إليكم. ما يقال أنها تبطل من حين أنها تبطل الوصية من حين أوصى لوارث لأنه خالف النص، أو يقال لأنها موقوفة على إجازة الورثة؟ موقوفة لأنها هي تبين الأمر عند الموت، لأنه يجوز أن يرجع في الوصية، فهي لا تلزم ولا تصح إلا عند الموت إذا مات. فذلك ما يتعلق بها حكم حتى يكون إذا مات ينظر فيها في صحتها، من عدم صحتها، في التجاوز من عدمه. قال والعكس بالعكس. نعم، عكس يعني ما في الصورة الأولى أوصى لوارث فصار عند الموت غير وارث، أو العكس. فنفس مسألة الأخ، يعني أوصى لأخيه وله ابن، أوصى لأخيه وله ابن يرثه، فقال أوصيت لأخي مثلا بالثلث باعتبار أن ولده سوف يرثه، لعل الولد مات قبل أبيه فصار الأخ عند موت أخيه وارثا، فهنا لا تصح الوصية لأنه صار وارثا. قال ويعتبر القبول بعد الموت وإن طال لا قبله. نعم، قبول الوصية لا بد من قبولها، لكن متى يعتبر القبول؟ بعد موت الموصي، أما قبل موته فهي لم تستقر بعد ولم تلزم بعد، فهي لا تلزم بالنسبة للموصي إلا إذا مات، لأنه يجوز له أن يرجع عنها ويعدل فيها ويزيد وينقص. فإذا مات هنا يبلغ الموصى له فلان أوصى لك، فإن قال قبلت أو دعا أو ما إلى ذلك من علامات القبول فصارت حقا له، وإن ردها أيضا اعتبر رده بعد موت الموصي. أما قبل لو قال إني أوصيت لك يا فلان، قال أنا ما أريد منك وصية ولا شيء وأنا مغني لله، ما يلتفت لها كذا، لأنه أصلا لم تثبت الوصية بعد. الأفضل أن تكتب، هذا الأفضل، الأفضل أن تكتب. وقد ورد عن أنس و آخرين من الصحابة رضي الله عنهم أنهم يعني حتى كانوا يكتبون في صدور وصاياهم بسم الله الرحمن الرحيم، هذا ما أوصى به فلان بن فلان أنه يشهد أن لا إله إلا الله، إلى آخر ما يذكرونه من الإقرار بالتوحيد وما ورد من الأثر في هذا، وأنه أوصى بكذا وكذا ويشهد، ولأن الله سبحانه وتعالى ذكر الشهادة عند الوصية، يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية. فمن أهل العلم يرى أن هذا يتناول كل وصية وأنه ينبغي الإشهاد عليها، فلا شك أن هذا أقطع للنزاع وأبعد عن الأخذ والرد. لا، إذا ردها خلاص، إذا ردها وثبت عنه ردها انتهى الأمر، ولا يبقى الأمر ما يستقر على حال، ولا يعتبر للكلام معناه والإجاب والقبول. فإذا ردها وثبت أنه رد الوصية ولم يقبلها، ولأنه يتعلق أحكام، تتعلق أحكام بالرد والقبول. يعني وهب البيت لزوجته وأولاده وأمه موجودة، إن كان ليس في مرض الموت فشأنه، وخاصة إذا يعني ليس لهم ويخشى أن يتصرفون في البيت ويبيعونه أو يخرج من أيديهم بسبب ما، وحالة والدته أنها موسرة وعندها أيضا منزل تستقل به، فأرجو أنه في مثل هذا الحال لا حرج عليه، لكن مع هذا كله ينبغي أن يسترضي الوالدة ويستشيرها في هذا الأمر، فقد توافقه في الرأي فيجمع بين برها وتحقيق ما أراد. قال ويثبت الملك به عقب الموت. نعم، يثبت الملك يعني ملك الوصية بالقبول، الضمير به بالقبول بعد الموت، يعني إذا قبلها بعد الموت ثبت، قيل له فلان أوصالك بكذا وكذا، قال جزاه الله خير قبلت بارك الله فيك. لا، أما قبل الموت فلا يثبت به، لو بلغ بأن فلان أوصالك قال قبلت جزاك الله خير هذا لا يلتفت إلى قبوله ولا يملكه بهذا، إنما يملكه بالقبول بعد موت الموصي. قال ومن قبلها ثم ردها لم يصح الرد. نعم، إذا قبل ما أوصي له به ثم بعد ذلك رد قال لما أريده، قالوا لا هو الآن صار ملك لك، تريد أن تخرجه بالاستئناف تهديه لأحد تبيعه هذا شيء آخر، أما أنك ترده لا، لأن هذا قد يترتب عليها أحيان أحكام، يعني مثلا لو فرض إنسان أوصى لآخر بآلة من الآلات أو مثلا سيارة، قال السيارة الفلانية لفلان ومات وقبل، ثم الموصى له عالم أن السيارة مثلا احترقت ويلزمه مثلا مصاريف علشان يخرجها، أو أوصله ببضاعة بقي على مدتها قليل من الزمن وتنتهي مدتها ويطالب بإتلافها وإخراجها من المستودعات، فأراد أن يتنصل من هذه الوصية قال أنا ما أنه ثبت أنه قبلها، نقول ما دمت قبلتها فهي داخلة في ملكك وأنت المسؤول عنها، مسؤول عنها وكل ما يترتب عليها، فهذه قد وصية لا تنفعه خاصة في حالات معينة، إذا تأخر مثلا في استلامها والتصرف فيها مع أنه قبل، لكن تأخر فاحترقت السيارة واحترقت البضاعة واحترق محله يحتاج إلى نوع من الأمور تكلفة مادية ولا يريد هذا الشيء، قال أنا ما قبلت الوصية أو ردت الوصية خلاص أنا ردها، قل لا لزمتك، فالمال مالك مسؤول عنه لك خيره وشره. قال ويجوز الرجوع في الوصية. اي نعم، لانه ورد عن عمر رضي الله عنه انه يقول للرجل او الانسان ان يتصرف ويعدل في وصيته ما شاء، يزيد وينقص ويلغيها، فهذا يعني مجرد وعد وعد به فلا يلزمه الا اذا مات وهو ثابت على هذا الامر. قال وإن قال إن قدم زيد فله ما أوصيت به لعمر فقدم في حياته فله وبعدها لعمر، هذه أمثلة يذكرها المؤلف يعني على قضية اختلاف الألفاظ وتعبيراتهم بالنسبة للوصية، فلو إنسان قال إن قدم زيد يعني قد يكون له وصية يريد أن يخص بها من يعزون عليه، فعمر عزيز عليه لكن زيد أكثر معزة وأكثر حاجة، فقال إن قدم زيد في حياته فما أوصيت به عمر فهو له، فحصل أن زيد جاء قبل أن يموت الموصي فتكون الوصية لزيد، أما إذا لم يحضر زيد إلا بعد وفاة الموصي فالوصية لعمر، الوصية لعمر. قال ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره من كل ماله بعد موته وإن لم يصبه. نعم، الواجب يخرج من رأس ماله، إذا كان عليه ديون أو إما ديون كما يقول الفقهاء إن كانت ديون لله سبحانه وتعالى أو ديون للخلق، فإذا كان عليه حج واجب وفرط وقصر أو عليه زكاة لم يخرجها أو عليه كفارات واجبة لم يخرجها فهذه تخرج، إن كان أوصى فبها ونعمت وتخرج من الثلث، وإن لم يكفي أخذ من غير الثلث، وإن لم يوصي فتخرج من رأس المال، فالديون. ولذلك ورد عن علي رضي الله عنه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية وإنكم تقرؤون قول الله تعالى من بعد وصية يوصى بها أو دين. فيريد أن ينبه علي رضي الله عنه، يقول لا تفهموا من تقديم الوصية في الآية أنها مقدمة على الدين، لا. فالرسول صلى الله عليه وسلم بين عن الله مراده وقضى بالدين قبل الوصية. وقال أهل العلم في الحكمة في تقديم الوصية في الآية للاهتمام بها، لأن الورثة قد يتساهلون بالنسبة للوصية ولا ينفذونها، ما ينفذونها فالله سبحانه وتعالى قدمها عناية واهتماما بها، لا على أنها يجب أن تسبق الدين، لا. الدين إذا استغرق رأس المال فلا مجال للوصية، لا تنفذ الوصية. لا، إذا لم يحل خلاص ما تجب الزكاة عليه، ولا على الورثة أيضا، لأن الورثة إنما ملك المال من الآن وهو بقي، لو بقي على الحول يوم، إذا كان إنسان قد ضبط حول زكاته ومات قبل تمام الحول بيوم واحد فالزكاة لا تكون واجبة عليه. قال فإن قال أدوا الواجب من ثلثي بدأ به. نعم، إذا قال أدوا الواجب يعني بيّن لهم وذكرهم أن عليه واجبات من زكوات أو كفارات أو غير ذلك فيبدأ بالواجب، وما بقي من الثلث يصرف إلى الثلث الذي أراده هو، معناته خلاص ما يذكرها المؤلف بنصها. قال فإن بقي منه شيء أخذه صاحب التبرع وإلا سقط. نعم، إن بقي شيء من الثلث أخذه المتبرع له، أي صاحب الثلث مثلا، لو كان أوصى بالثلث قال الثلث لفلان والتفتوا إلى الواجبات التي عليه فاستغرقت الثلث لم يبقى شيء، فكما يقول أخذ الباقي يأخذ وإلا سقط، ما لم يبقى له شيء بعد ذلك. ما دام هو لأنه في الحالة ذيك أنه تراجع عن وصية، يريد أن يبر ورثته، ما يريد أن يضايقهم. لا، الديون يبدأ بها قبل كل شيء، إذا كان ما أوصى بها فتؤخذ من رأس المال، تؤخذ من رأس المال ثم يؤخذ الثلث. أما إذا قال خذوها من الثلث فكأنه أراد يعني أن يترك حق الورثة لا يتعرض له بشيء. قال باب المصالح. قال تصح لمن يصح تملكه ولعبد بمشاع كثلثه. فهنا يعني المؤلف رحمه الله يتتبع يعني أركان الوصية كما يقررونها، الموصي والموصى له والموصى به وصيغة الوصية. فهنا يريد أن يذكر حكم الموصى له، من هو الذي يصح أن يوصى له؟ فيصح أن يوصي لكل من يصح تملكه، من يصح تملكه من بني آدم فإنه يجوز أن يوصي له، فما يخرج بهذا إلا مثلا الرقيق لأنه لا يملك في هذا، أو المعدوم إذا كان حامل غير معين هذا معدوم لا تصح الوصية له، وما ذكر أيضا من أمثلة ذكرها المؤلف. كيف عبارته؟ تصح الوصية. قال تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره. ولعبد لعبده بمشاع، يصح أن يوصي لعبده بمشاع. فإذا قال لعبدي فلان أو أشهدهم قال أوصيت لعبدي بالربع بالثلث بشيء من هذا، فهنا يصح أن يوصي العبد ما دام مشاع فيعتق منه. إذا كان ما أوصى به للعبد يعني يحصل به عتقه فيعتق، وإن زاد شيء أيضا يأخذ ما فضل كما يقول المؤلف. وإن كان لا، قيمة العبد يعني أقل فيعتق منه بقدر ما يساوي الموصى به ويبقى باقيه على الرق. قال ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل، وبمئة أو بمعين لا تصح له وتصح بحمل. وبمئة لو مثل قال يعني أوصى لعبده بمئة دينار أو أوصى لعبده بفرس أو بحصان أو بجمل، ما يصح في هذه الصورة، ما تصح الوصية للعبد، بينما بالمشاع تصح، لأنه إذا قال لعبده أوصيت لك بثلث مالي بربع مالي، يقولون العبد جزء من المال، جزء من المال، فكأنه أوصى بعتق جزء من عبده، وإذا أوصى بعتق عبده يصح، يصح أن يوصي بعتق عبده، وبنصف عبده يصح إذا قال أوصيت بعتق نصفه. فإذا أوصى بمشاع وعنده مثلا دواب وماشي وعنده أرقة وعنده عقار، فالعبد يمثل جزء من هذا المال فيدخل بنسبة، فيكون عنده قابلية للتملك، عنده قابلية للتملك، هذا إذا أوصى لعبده بمشاع. أما إذا أوصى لعبده بمئة دينار مثلا أو بحصان أو ببقرة أو بفرس أو ما إلى ذلك، فلا يتصح الوصية له، لأنه رقيق لا يملك، وما أصابه يرجع للورثة مرة ثانية. مشاع يعني نسبة من جميع أمواله، يعني إذا قال لعبده فلان لك ربع مالي، فيكون له ربع الماشية، ربع الثمرة، ربع العقار، ربع كذا وكذا الآلات، يكون له ربع، ومنها أنه يملك ربع نفسه. هذا العبد الذي أوصى سيده بربع ماله له، من ضمن ما يدخل في الوصية ربع نفس العبد، فصار ربعه حرا، صار ربعه حرا، ويكون عنده قابلية، ولأن العتق يسري على جميعه، إذا اعتق جزء منه وفي الإمكان يعني أن يتحرر فإن العتق يسري على جميعه، كما جاء الحديث بهذا، من اعتق شخصا له في عبد وله من المال ما يعتق به عتق كله، وإلا فقد عتق منه ما عتق. فإذا كان الثلث يغطي قيمة العبد فإنه يسري العتق عليه جميعا، على العبد كله. لا شك بقدر ما تكون الوصية واضحة بعيدة عن الغموض والإشكالات هذا أفضل وأبعد عن النزاع، لكن سبحان الله ربما الإنسان أحيانا يعاجله الأمر أو يكتبها في وقت وتتغير الأحوال والأمور، يعني بعض الناس يكتب وصيته قد يمضي على 20 سنة ولا يراجعها، ويجد أشياء يكون غفل عنها ونسيها، فإذا أخرجت وإذا بها مكتوبة في زمن متقدم وطرأ أشياء كثيرة تغيرت الحال، فيبقى الناس. ولذلك ينبغي للموصي إذا كان إنسان كتب وصية أن يراجعها بين وقت وآخر، ويعدل ما يرى فيها من إشكال أو طرأ أمور، حتى لا يبقى الورثة في إشكال من الوصية. قال: وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. تصح أن يوصي بحمل أو لحمل، فإذا قال حمل هذه البقرة أو هذا الفرس وهذه المواشي، لكن لابد من تحقق وجود الحمل. الحمل عندما تكلم بالوصية أو كتبها كان الحمل منعقدا، فيكون قد أوصى بشيء موجود، ولا يضر كونه مجهول بعض الجهالة، هل هو ذكر أو أنثى أو توأم أو أقل أو أكثر، ما يضر. أما إذا كان تبين الحمل غير موجود فهذه وصية بمعدوم، وكذلك الوصية للحمل إذا تبين أنه عند الوصية موجود، وهذا كما يقول أهل العلم إذا ولد لأقل من 6 أشهر، إذا ولد لأقل من 6 أشهر ندرك أنه عندما تكلم الوصية كان الحمل موجودا، لأن هذا أقل حد يوضع الحمل فيه، أقل من 6 أشهر لا يمكن، بناء على ما ورد في قوله تعالى: وحمله وفصاله 30 شهرا، وقال في الآية الأخرى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين 24 شهر. وهذه استنبطها علي رضي الله عنه عندما ولدت امرأة في عهد عمر 6 أشهر، فهم عمر أن يقيم على الحد، فاعترض علي رضي الله عنه على عمر رضي الله عنه، قال: ليس لك حق، فهذا حمل شرعي، حمل شرعي ما دام أنها وضعته 6 أشهر. قال: وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه بألف، صرف من ثلثه مؤونة حجه بعد أخرى، مؤونة حجة بعد أخرى حتى ينفذ. إذا كان ليس عليه حج، يعني حج تطوع وأوصى قال يحج عنه بألف دينار، والألف دينار هذه قد يأتي بها حجتين أو ثلاثة أو أربعة، فالوصي يتقي الله ويوكل يختار من يحج عنه حتى ينفذ هذا المبلغ الألف. يعني حجة حصلت بمئة دينار، حجة احتاجت إلى مئتين دينار، حجة بأقل وأكثر حتى يستكمل الألف. مع أنه قال حجة يعني عدد عينها واحد، لكن لا، ما دام المبلغ يتسع لأكثر من حجة واحدة فإنه يحج عنه بقدر حتى يستنفذ هذا المبلغ. قال ولا تصح لملك. نعم لملك. نعم. قال ولا تصح لملك وبهيمة وميت، فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي يعلم موته. نعم. قال وإن فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي. يعني هذه أمثلة ذكرها المؤلف رحمه الله لمن لا يصح تملكهم. الملائكة يعني من خلق الله وأجسام نورانية، ولا يعني كل إنسان يوصي لهم وهم في غنى عن هذا، وهم حالهم تختلف عن بني آدم. كذلك الجن لو أوصى للجن هذا كله لا يلتفت إليه، أو للبهائم اللهم إلا إذا كانت البهيمة يعني باعتبار ما تحتاج إليه، خاصة إذا كان لخيول في سبيل الله فقال أوقف هذا المال من أجل سقاية وتعليف هذا الخيل هذه الخيل، فهذا يجيزه بعض أهل العلم، أوصى بها لبهيمة مثل ما قالوا في الوقف لا يجوز الوقف على بهيمة إلا إذا كان ليس الوقف مقصود لذات هذه الأشياء، بل وسيلة إلى استبقائها ووسيلة إلى الغزو والجهاد عليها. ما يكون هذا ممكن، ونقول ليس الوقف على السيارة ليس المقصود، ولذلك لا نعتبر السيارة. يعني هو قال مثلا وقود لسيارات المستشفى، سيارات دار الأيتام، سيارات الفقراء، سيارات مدارس تحفيظ القرآن، هذا يعني مال أوصى به وقود لسياراتهم أو لسيارات السيارات أو ما إلى ذلك أو إسعاف، فأوصى لجهات خيرية فلا حرج. كذلك هذا يعني سائغ وجائز. فإن أوصى لحي وميت والموصي يعرف أن الذي أوصى له قال لعمرو زيد، يعرف أن زيد ميت، أوصى لهم بالثلث ومثلا ثلثه 3000، فالفقهاء يقولون كل 3000 لزيد وما أوصى به لعمرو وهو يعرف أنه ميت، هذا يعني لا يلتفت إليه، فكأنه أراد أن يقول كل الوصية لزيد ما دام يعلم أن عمرو ميت، فتكون كلها لزيد في هذه الحالة، لأن الوصية الميت لا تصح، ليس له ذمة تقبل ولا شيء من هذا. ذكر عدد حجج ما ذكر ما فهذه ينظر إذا كان الثلث يستوعبها يعني ثم هذه أيضا أمور تحتاج إلى نظر، باعتبار أن الحج يعني كل سنة إنما هو في السنة مرة، فينظر في نفقاته كيف تكون، فممكن يعني تكون تحصر في الثلث، في الثلث بقدر ما يغطي الثلث هذه الحجج فيحج عنه بقدر ثلثه، إن استوعب حجتين أو ثلاثة أو أربع بقدر ما يستوعب. قال وإن جهل في النصف. إن جهل يعني قال أوصى لزيد وعمر ما يدري أن عمر ميت، فهنا حتى لو تبين أن عمر ميت ليس لزيد إلا نصف الثلث، إذا كان أوصى بالثلث مثلا أو أوصى بالربع فالثمن لزيد والثمن الآخر لا، إما أن يرد على الورثة، ففي الغالب أنه يرد على الورثة في هذه الحالة. قال وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا فردا. نعم فردا فردا. إذن عندنا خطأ في النسخة أنا منونة. قال وإن أوصى بماله لابنيه وأجنبي فردا وصيته فله التسع، أي الأجنبي له تسع. هذه أمثلة الفقهاء رحمهم الله يذكرون في قضية الوصية وحساباتها وأجزاءها وما يكون منها، وهي حسابات دقيقة جدا. ويعني المؤلف الأصل رحمه الله بن قدامة في المغني والفقهاء المماثلون له يعني صوروا صور عديدة جدا في صفحات كثيرة في فرضيات الوصية على نمط الفرائض وما يكون من ما يستحق في حال الوصية إذا أوصى بكذا. فمن هذا المثال، إذا أوصى له ابنان فأوصى لهما ولأجنبي يعني غير وارث، فكيف نعطي هذا الأجنبي نصيبة؟ إذا رد الأولاد قالوا ما نريد الوصية، معروف الوصية إذا ردت كما قال المؤلف خلاص، إذا ردها إذا لم يقبلها الموصى له ترجع إلى الميراث. فهنا الولدان باعتبار أنهما هما الوارثان، وأيضا هو قد أوصى بالثلث، فنجعل المسألة من ثلاثة، تكون مسألة من ثلاثة: الثلث الموصى به، والثلثان يقتسمها الولدان، ويعني بالنصف كل واحد يأخذ، يعني كأن واحد كل واحد أخذ الثلث، أخذ الثلث، بقي الثلث الموصى به للولدين وللأجنبي، هم ثلاثة وواحد رؤوسهم ثلاثة، نضرب ثلاثة في ثلاثة تكون مسألة من تسعة. فالولد الأول يأخذ نصيبه ثلث الميراث ثلاثة، والثاني كذلك نصيبه ثلاثة من تسعة، ويبقى الثلث الذي هو ثلاثة من تسعة، فيأخذ الأجنبي نصيبه من الثلث واحد تسع، ويبقى تسعين ترد الميراث، ترد على الميراث ويعودان يرجعان إلى الولدين. هو كأنه لما رأى أن لا يرثه إلا ولده، مع أنه في هذه الحالة يعني هم يرثونه بالكامل ما ينافسهم أحد، يرثونه عصبة كل المال يؤول إليهما، لكن إما أن يكون مثلا له مقصد معين أو أمر ما، فأوصى بماله لولديه وللأجنبي. بالنسبة للولدين يأخذون الميراث بالقوة، نصيبهم من الميراث يأخذونه بالقوة، فيستخرج الثلث الذي أوصى به، فيفرز نصيبهما من الوصية ثم يعود لهما مرة ثانية بطريق الميراث. قال باب الموصى به. لعلنا نقتصر على